بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، الأساس الثالث من أسس الحوار العلمي الموضوعية، والموضوعية مشتقة من الموضوع ويقابلها الذات، يعني أن هناك موضوعا أي قضية وهناك ذاتا تنظر إليها. مثلا لدينا شيء معين، أي شيء، قهوة مثلا، قهوة ذات موضوع، والذات يعني نظرتنا إليها، هل نحبها، هل نكرهها، هل نحب لونها، هل نحب رائحتها، هل نبغض ذلك، هل تسبب لنا حساسية، هذه نسميها ذات، اللي هي موقفنا من تلك القضية. طبعا هذه القضية حسية، وكذلك القضايا المعنوية، هناك مواقف معينة أو قضايا معينة فموقفنا منها نسميه ذاتية، ووصفها بدقة عندما نقول قهوة مثلا تتشكل من الكافيين مثلا أو القهوين، ولونها بني، وتسبب الانتباه، وتسبب إلى آخره، فنقول هذه حقيقة علمية موضوعية، إما اكتشفناها من خلال الحس والمشاهدة أو عرفناها من خلال الدراسات العلمية. وبالتالي هناك فرق بين الذاتية والموضوعية. عندما أقول مثلا القهوة بنية، هذه حس لا أحد يشك فيها إلا إذا كان هناك قهوة لون مختلف ومثلا ذات مذاق معين، ذات كذا إلى آخره، فهذه بقيت بعض الحقائق المرتبطة بها، هنا لابد أن نصفها حتى تكون موضوعية، لابد أن نصفها بدقة، يعني نقول مثلا أثبتت التجربة أن لها دور منبه. بقي هل ثبتت علميا؟ نقول إذا كان ثبت علميا نقول وثبت بالدراسة العلمية أن لها دورا منبها، وذلك من خلال دراسة معينة إلى آخره، فهذه نسميها موضوعية. عندما نقول مثلا ولكنها ليست محبوبة لي، ولكني أقرف من لونها، ولكني أشمئز من رائحتها، ولكني أكره من يدمنون عليها، طبعا هذه نسميها ذاتية. وبالتالي في الحوار العلمي لابد، ليس فقط في الحوار العلمي، في كل بحث علمي لابد أن نفرق بين الذاتية والموضوعية. طبعا هذا لا يعني أننا نترك الذاتية تركا مطلقا، لا، أحيانا الموضوعية تقتضي الذاتية وتذكر فيها الذاتية، سنشرح ذلك. إذن الموضوعية هو الاقتصار على الموضوع الذي نتحدث فيه ونحاول طرحه كقضية مطروحة. مثلا عندما نطرح الإسلام نقول هاو الإسلام من أمامكم، أمامكم الإسلام من يمثله؟ هو القرآن الكريم، ها هو القرآن الكريم، هو رسول الله. بقي التراث نقول له هذه فهوم ذاتية للقرآن وليست فهوم حقيقية، هذا القرآن الكريم تأتي الآية الكريمة، فكل عصر تفسر بحسب قدرات مفسرها أو بحسب مفهومهم أو بحسب علومهم، أحيانا تتوافق مع الموضوع وأحيانا تختلف عن الموضوع. ولذلك لا نحمل النص، عندما أقول قال الله تعالى فقط الآية الكريمة، أما قول الطبري وغيره فهذه نسميها ذاتية، يعني شخص فسر الآية بهذا الاعتبار. قلنا قد تطابق إذا كان جميع المفسرين مثلا اتفقوا على قول واحد، وكذلك كل حتى لو اتفق جميع المفسرين، إذا كان للآية احتمال آخر، احتمال لغوي طبعا، فيمكن أن تفسر على ضوئه الآية، لأن المفسرين أحيانا كثيرة ينقل بعضهم من بعض، وبالتالي قد نجد أحيانا في تفاسير متأخرين ما لم يذكره المتقدم. إذن هنا كيف نطبق هذه في الحوار العلمي؟ أنا عندما أتحاور مع شخص مثلا ملحد أو مسيحي إلى آخره، فلا أنطلق له من ذاتي، لا أقول له أنا مؤمن وأنا كذا وأتحدث، لا، أتحدث معه بقضية ذاتية، أقول له انظر إلى هذا مثلا الكون بهذه الصفة، فيه كل خاصة، عندما نذكر له إذا كان هذا الشخص مثلا له علاقة بالفيزياء وغيرها، فأذكر له مثلا الثوابت الكونية مثلا، والتي تحيل علميا أن ينشأ الكون هكذا، فأقول له انظر إلى هذا الكون بغض النظر عن كونه عن إله وغير إله، هل يمكن أن يوجد تصميم بديع تتوفر فيه كل الكمالات من غير أن يكون هناك مصمم له؟ إذا قال نعم قل له إذن طبقه لي في أي شيء موجود، يأتني الآن مثلا بفخارة اكتشفوها مثلا في محل معين، ثم قال أحد العلماء أن هذه الفخارة لم تنشأ، يعني نشأت هكذا، يعني نبتت أو نشأت من دون حضارة دلت عليها، فهنا نقول انطبق، يعني الموضوعية أن تطبق ذلك الأمر. الذاتية هي أن تطبق هذا الأمر، أن تطبقون، تقول تطبقون هذه العلية، قالوا العلية في الفخارة ولا تطبقون، أو في أشياء بسيطة جدا أحيانا يجدون يعني شيء بسيط فيه أثر الإنسان فيكتشفون من خلاله حضارة من الحضارات، وتبينون أنه يستحيل أن تكون هذه المصنوعة سبيكة مثلا، سبيكة ذهبية مصنوعة بطريقة معينة، يقولون يستحيل أن تكون هكذا وحدها، لابد أن تكون حضارة، ثم يبنون عليها أشياء كثيرة. فكيف بهذا الكون البديع الذي كل ورقة فيه، كل زهرة فيه، كل شيء فيه في منتهى الإبداع؟ حتى العلم دوره جميعا هو اكتشاف هذه الأمور، يعني خلايا المخ الآن ما زال جزيرة غامضة، عالم غامض بالنسبة للبشر، يعني هل هذا المخ هكذا؟ يعني طبقه، قل له ابتعد عن كل ذاتية، تصور أنك اكتشفت بهذا، تصور أنك اكتشفت جهاز كمبيوتر هكذا مرمي في محل معين، أو فلاشة مرمية، يعني بالعكس أحيانا كثيرة عندما يكتشفون أشياء بسيطة يعني في منظور الحق العلمي ولكن يعظمونها، مثلا يكتشفون أن الفراعنة استطاعوا التحنيط مثلا فيعتبرون هذا إنجازا كبيرا جدا، وحضارة راقية ويتعامل معها بكل جدية وتحري وإلى آخره، ويحاول يصل إلى شيء من هذا الأمر، يعني من فعل ذلك إلى آخره، لكن هم يجدون أشياء غريبة جدا، القندس ماذا يفعل، الحيوانات بسيطة، يعني النحل كيف يشكل الشكل المسدس إلى آخره. فهنا نحتاج إلى في حوار معه نقول له دع ذاتك ودع ذاتي، دع المسلمين، أنت الآن عندما تحدثك عن وجود الله تقول لي الإرهابيين، ما علاقة تتكلم عن القضية بحد ذاتها، الموضوع بحد ذاته بغض النظر عن المتعاملين معه. تصور أن في الأرض كلهم ملاحدة، ليس هناك مسلم واحد، ليس هناك متدين واحد، انظر إلى القضية بحد ذاتها، هذا الكون بهذه الصفة كما الله تعالى يأمر بهذا الأمر، مثنى وثلاثة، وليتفكر تفكر تفكيرا ذاتيا، تفكيرا في القضية بحد ذاتها، اعتبرها كأنك تتعامل مع السينات والسين وعين وليس مع قضايا معينة. إذن هنا نسميها موضوعية بعيدة عن الذاتية. طبعا الذاتية لها وجوه كثيرة من هذا الوجه، الوجه الأول هو أن لا نقرن الحقائق بالأشخاص، وهذه مهمة جدا، لهذا أحيانا يعني عندما يقوم شخص بتشخيص قضية أو ترك القضية والحديث عن الشخص نقول له الحديث بموضوعية، دعك مني، أنا عندما مثلا تنصح شخص معين أو تحدثه عن مضار تدخين يقول مثلا فلان يدخن مثلا، تقول دعك منه، طبيب وهو يدخن، قلت ما علاقتك به، أنت الآن ابحث عن التدخين في حد ذاته، هل فيه ضرر أم لا، هل أثبت ذلك العلم أم لا، هل أثبت التجربة ذلك أم لا، هل فيه منفعة حقيقية للإنسان إذا دخن أو لا فقط. أما كون طبيب يستعمل هذا أو لا يستعمل هذا فهذا نسميها أنت تشخص القضية، هل هذا الطبيب أولا قبل أن تثبت ذلك أثبت أولا، أن إذا أردت أن تجعل الطبيب حجة لك في استدلال أثبت أولا أن هذا الطبيب معصوم لا يخطئ، أن هذا الطبيب متحكم في نفسه يستطيع أن يسيطر على انفعالاته على عواطفه على مزاجه بحيث لا يأكل إلا ما يفيد الصحة، ثم أثبت كذلك أن هذا الطبيب لديه المعرفة الكافية بهذه الأضرار، ثم أثبت إلى آخر إثباتات كثيرة جدا، وبالتالي هنا تقول له باعد عن تشخيص القضية، ما تحدث عن الموضوع بحد ذاته، القضية بحد ذاتها. طبعا قلت أنا أحيانا نذكر ما يسمى بالذاتية ولكن هي موضوعية، أنا عندما أقول له مثلا بعض الملاحدة يتصورون أن المؤمنين يعيشون حياة نكدا بسبب الدين، وأن نفوسهم ضيقة بسبب الدين، وأن الدين يقيد حريتهم، وأن الدين يؤثر في نفوسهم تأثيرا سلبيا، تقول له العكس، قل أنا أتراني الآن مؤمن مثلك، مؤمن، وهذه تجربة أنقلها لك قد تستفيد منها، وبالتالي هذه نوع من الموضوع لنحدث عن النفس، فتقول تجربتي، قل أنا مؤمن أمارس حياتي بطريقة عادية، أعيش المسرة والتي يعيشها سائر الناس، ألتذ بالحياة كما يلتذ بها سائر الناس، بل بالعكس أنا لدي تفاؤل عظيم جدا، حتى لو وصلت إلى ما وصلت إليه، حتى عندما أمرض أشعر بأن الله تعالى، يعني حتى لو كان مرض مستعصي أشعر بأن الله تعالى يمكنه أن يشفيني وبذلك أعيش الأمل، حتى لو لم يشفيني أعلم أن الله تعالى سيعوضني خيرا من ذلك ولذلك أعيش الأمل. وبالتالي هنا نسميها هي ذاتية الحق، لا يقول لك ابتعد عن ذاتك، لا، أقول له الآن أقول لك تجربتي وهذه نسميها موضوعية. إذا لم تستفد من هذه التجربة اذهب إلى المؤمنين أيضا وانظر إليهم. لكن لا نذكر هذا الأمر الذاتي هذه في محل آخر، في محل غير مناسب. المحل المناسب هو أن تذكر له القضية بحد ذاتها. مثلا هو ملحد، تقول له أنا أكره الملاحد. لا تقول له الملاحدة، تقول له الملاحدة، بدل أن تقول له يكره ربما الأحسن أن تقول يحزنني حال الملاحدة، أنهم يعني يفكرون بطريقة غير صحيحة، طريقة غير علمية، أنهم يكيلون بالمكاييل المزدوجة، أنهم يطبقون قانون العلية في محل ويتركونه في محل آخر، أنهم يطبقون قوانين علمية في محل ويتركونها في محل آخر. هنا تقول له هذا الكلام، طبعا لا بأس أن تذكر هذا. قلنا يستحيل للشخص ربما يعني أن يتخلى عن الذاتية مطلقا في حديثه، ولكن فقط يفرق بين الذاتية والموضوعية، يعني لابد أن يفرق. يقول كما ذكرنا سابقا عند الحديث عن القهوة، يقول هي كذا لها دور منبه، ولكني مع ذلك أشعر بنوع من الشمئزيزة منها لكونها كذا أو لأنها كذا أو لأن أن تسبب الحساسية، فلا حرج في الأمر. وهكذا عندما نتحاور مع الآخرين نفرق لهم يعني بين الذاتية وبين الموضوعية، ولا نتحدث عنهم أبدا. وهنا طبعا سيدخل أشياء أخرى في الحقيقة، عندما لا نسئ إليه، لا نجرحه، لا نقول له أنت كذا وأنت كذا. طبعا هذه كذلك تدخل، هي في الأصل تدخل ضمن أسس أخرى، ولكنها كذلك ضمن الموضوعية. يعني لا يهمني شخصك أنت، لا يهمني كذا، أنا يهمني القضية بحد ذاتها، وبالتالي التركيز على القضية بحد ذاتها. كذلك من الموضوعية أن لا نكثر مواضيع، طبعا سنتكلم عنها في محل آخر، نتكلم عن العينة بحد ذاتها. هل يمكن أن يأتي طبيب ويقوم بعمليات مختلفة في نفس الوقت؟ يعني في الحالة العادية لا يمكن هذا، وبالتالي يحتاج إلى تعيين قضية محددة، موضوع محدد مضبوط ويتحدثون عنه. وسنتحدث عن هذا إن شاء الله في محل آخر، والحمد لله.